يسأل يقول: هل ورد حديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وما معنى ذلك؟ نعم، الحديث صحيح وارد، والمجاهرين يعني بالمعاصي، الذين لا يسترون أنفسهم ويتكلمون عما حصل منهم ولا يندمون على فعلهم، هذا لا يعافى من العقوبة لأنه أصبح مجاهرا. أما الذي ستر على نفسه وتاب واستغفر فهذا هو الذي يرجى له المغفرة، وهذا هو الأدب الشرعي. نعم.